وتقلب ومتعلق الظرف يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فلن نبتلى بهذا العذاب. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفر. وقرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا وقد نعم على جمع الجمع للدلالة على الكثرة فأضلوا السبيل بما زينوا لنا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب مثلي ما آتيتنا منه لأنهم ضلوا وأضلوا والعنهم لعنا كثيرا كثير العدد. وقرأ عاصم بالباء أي لعنا هو أشد اللعن وأعظمه يعني كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فأظهر براءته من مقولهم يعني مؤداه ومضمونه. وذلك أن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله كما مر في القصص أو اتهمه ناس بقتل هارون لما خرج معه إلى الطور فمات هناك فحملته الملائكة ومروا به حتى رأوه غير مقتول. وقيل أحياه الله فأخبرهم ببراءته أو قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله على أنه بريء منه وكان عند الله وجيها ذا قربة ووجاهة منه. وقرئ وكان عبدا لله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في ارتكاب ما يكرهه فضلا عما يؤذي رسوله وقولوا قولا سديدا قاصدا إلى الحق من سد يسد سدا أو سدادا. والمراد النهي عن ضده كحديث زينب من غير قصد. يصلح لكم أعمالكم يوفقكم للأعمال الصالحة أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها ويغفر لكم ذنوبكم ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل. ومن يطع الله ورسوله في الأوامر والنواهي فقد فاز فوزا عظيما. يعيش في الدنيا حميدا وفي الآخرة سعيدا. إما عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة. وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء والمعنى أنها لعظمة شأنها، بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملناها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم، فإن الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين. إنه كان ظلوما حيث لم يفي بها ولم يراعي حقها، جهولا بكنه عاقبتها، وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب، وقيل المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعة والاختيارية، وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار، وإرادة صدوره من غيره، وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها. ومنه قولهم حامل الأمانة ومحتملها لمن لا يؤديها، فتبرأ ذمته فيكون الإباء عنه إتيانا بما يمكن أن يتأتى منه، والظلم والجهالة الخيانة والتقصير. وقيل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما، وقال لها إني فرضت فريضة وخلقت جنة لمن أطاعني فيها ونارا لمن عصاني، فقلنا نحن مسخرات على ما خلقتنا، لا نحتمل فريضة ولا نبغي ثوابا ولا عقابا. ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله، فكان ظلوما لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولا جهولا بوخامة عاقبته. ولعل المراد بالأمانة العقل أو التكليف، وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد، وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها، وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية. وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه، فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمنا على القوتين حافظا لهما عن التعدي ومجاوزة الحد. ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر ثورتهما، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. تعليل للحمل من حيث إنه نتيجته كالتأديب للضرب في ضرب ضربت تأديبا، وذكر التوبة في الوعد إشعار بأن كونهم ظلوما جهولا في جملتهم لا يخليهم عن فرطات، وكان الله غفورا رحيما حيث تاب عن فرطاتهم وأثاب بالفوز على طاعاتهم. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الأحزاب وعلمها وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر. هذا الحديث حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. عندما ينتقل الخبر بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الأمر بالحجاب للمؤمنات، ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى المنافقين والمرجفين في المدينة، وبين أنهم دائما يخالفون أمر الله عز وجل ويريدون أن يزعزعوا الثقة التي كانت عند المؤمنين بتلك الأخبار الواهية الكاذبة وبتلك الإشاعات المغرضة التي يريدون من خلالها زلزلة الصف الإسلامي. أتبع الله الكلام ببعض أسئلتهم التي يسألونها تعنتا، فقال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن المؤمن عندما سأل عن الساعة فأجاب بلفظ فيه الخير عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. لذلك هذا يختلف عن سؤال التعنت الذي إنما يأتي من قبل الكفار ومن قبل المنافقين الذين لا يؤمنون بالساعة أصلا، فيسألون عن وقت قيامها ويستهزئون بذلك ويتعنتون في السؤال، أو يريدون أن يوجهوا امتحانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن ربنا تبارك وتعالى بين في آيات كثيرة أن الساعة وقيام القيامة هذا من أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا عظيما. إذن الله عز وجل يقول ويختصر ذلك الأمر في الإجابة ويبكت هؤلاء: قل إنما علمها عند الله، لا أحد يعلم ذلك أبدا. ثم قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. نعم، هذه الساعة ينبغي على الإنسان أن يعلم أن كل إنسان تأتي ساعته أولا وتأتي منيته، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولإن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم كأن الساعة تكون غدا، ومن هنا يستعد لها الاستعداد الكافي. أما الذين يستعجلون قيام الساعة فإن الله يهددهم بهذا الكلام: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وإن الله عز وجل يسكت الذين يمتحنون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ثم قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فهؤلاء الذين يسألون ويتعنتون إنما مصيرهم في يوم القيامة اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، والعذاب المؤلم في نار شديدة الاتقاد. نعم، إن هذه النار التي أعدت لهؤلاء الكافرين، وهذا المكان الذي أعد في جهنم، وهذا الخلود الذي يكون لهم خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يستصرخون في نار جهنم فلا يجدون وليا يحفظهم ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب. ولذلك قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تقلب وجوههم في النار، تصرف من جهة إلى جهة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إنهم يشوون في النار شيئا، يتقلبون فيها من حال إلى حال، من إحراق إلى إحراق، ومن تعذيب إلى تعذيب، ومن إهانة إلى إهانة. يقولون بعد ذلك عندما يعاينون العذاب ويعلمون أن الله لعنهم وغضب عليهم وأنزلهم أسوأ المنازل في يوم القيامة في نار جهنم يقولون متمنين، وهنا لا ينفع التمني أبدا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لو أطعنا الله وأطعنا الرسول عند ذلك ما ابتلينا بهذا العذاب المؤلم، بهذا العذاب الشديد، بهذا العذاب، بهذا الحريق. والله لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه مرة أخرى ولكفروا بالله تبارك وتعالى. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يريدون أن يتركوا عقولهم التي ترشدهم إلى الحق، ويريدون أن يحملوا الأمر على وشائج غيرهم، فيقولون إنا أطعنا سادتنا، أطعنا الكبار فينا، أطعنا السادة، أطعنا الزعماء، أطعنا الآباء والأجداد، أطعنا الكبراء في القوم. هؤلاء معنى ذلك حتى جاء في قراءة إنا أطعنا ساداتنا، إذن وكبراءنا فأضلونا السبيل. زينوا لنا الدنيا بما فيها، وبعد ذلك علمونا أنه لا قيامة، وأن الإنسان إذا مات لا رجعة له. أضلونا هذا الطريق، أضلونا السبيل، أضلونا الفهم. زينوا لنا أعمال الشيطان وأبعدونا عن طاعة الرحمن. ولذلك لما كانوا قد فعلوا ذلك فإننا ندعو عليهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أعطيهم من العذاب الذي نتعذب فيه في جهنم مثلي عذابنا. والمضاعف في ذلك لأنهم عصوا وأمروا بالعصيان وأمروا باتباع طريق الشيطان. ولعنهم أطردهم طردا كبيرا أو كثيرا، قرئ كثيرا وقرئ كبيرا، فاطردهم أشد اللعن وأعظم اللعن يا رب العالمين. ثم تحول الخطاب إلى المؤمنين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. يذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين كانوا في عصر التنزيل ومن بعده، لا تكونوا كاليهود الذين أبغضهم الله عز وجل والذين لعنهم الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين كانت مهمتهم دائما أن يتصدوا لأنبياء الله ولرسل الله وأن يقتلوهم وأن يؤذوهم الإيذاء الكبير، وهذه فعلتهم مع رسولهم الذي أرسله الله إليهم وأنزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة التي فيها الأحكام وفيها أحكام الحلال والحرام. لكن ماذا فعلوا بموسى؟ آذوا موسى. الآية تبين أنهم فعلوا جميع أنواع الأذية مع سيدنا موسى بما يقدرون على ذلك. قال تعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حاولوا عدة أنواع من الإيذاء، من جملة ما آذوا موسى أن قارون حرض عليه امرأة حتى إنها تقذفه بنفسها فعصمه الله تبارك وتعالى، وأظهر الله تبارك وتعالى براءته وخلصه من ذلك الأمر الذي كان يريد قارون أن يحطم شخصية موسى من خلال ذلك الأمر. اتهمه ناس بقتل أخيه هارون لما خرج معه إلى الطور ومات هناك. حملته الملائكة مروا به حتى رأوه غير مقتول، فكذبهم الله تبارك وتعالى وبرأ الله موسى. قالوا إن موسى في جسده ما تركوا شيئا برص أو معه أدرة، نعم، وهو لكثرة ما كان يتستر ويحفظ عورته، ومرة ذهب ليغتسل وخلع ملابسه ووضع عليها الحجر، وعندما قام ليأخذ الملابس أمر الله الحجر فتحرك، وتحركت معه الملابس، فرآه قومه فعلموا أنه ليس به برص وليس به أدرة. أطلعهم الله بأعينهم وكذبت أعينهم قلوبهم التي كانت دائما تريد أن تؤذي موسى عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، كان مقربا عند الله، كان له المكان السامي عند الله تبارك وتعالى، كان ذا قربة، ذا وجاهة، ذا مكانة رفيعة، كان من أولي العزم، نعم، وكان عند الله وجيها. وهذا درس عملي للمسلمين كيف يحافظ على رسولهم صلى الله عليه وسلم، وكيف يحترمونه، وكيف لا يرفع أصواتهم فوق صوته، وكيف لا ينادونه من وراء الحجرات، وكيف يزودون عنه بالمال والبنين وبالنفس وبالمهج وبالأرواح. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى بهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، ثم أمرهم وأصر في الأمر على مسألة التزام التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله أن يجدكم الله حيث أمركم وأن يفقدكم حيث نهاكم. اتقوا الله عز وجل في فعل الحلال وترك الحرام، اتقوا الله عز وجل في فعل أي شيء يكرهه رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في نبيكم، اتقوا الله فلا يؤذى رسوله، اتقوا الله فحافظوا عليه، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كل قول تقولونه ينبغي أن تكونوا فيه قاصدين طريق الحق مبتعدين عن طريق الباطل، إنما تقولون كلاما فيه الخير وفيه النفع الكبير الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الكلام قريبا عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب، وذلك بالتحريم الفعلي للتبني، عندما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إياكم أن تقولوا تزوج حليلة ابنه، فهذا ليس بابنه وإنما هو متبنى، وإنما أمره الله بذلك ليكون التحريم بشكل فعلي. وقولوا قولا سديدا، إياكم أن تقولوا قولا ولو من غير قصد كقول البعض في زينب، نعم من غير قصد، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن من يتق الله ويقول القول السديد يوفقه الله للأعمال الصالحة، يوفقه الله للعمل، يغترف من هذه الأعمال الدنيوية فيجد ثوابها عند الله تبارك وتعالى. وأهم شيء في الأعمال بإصلاحها ما هو؟ أن يتقبلها الله عز وجل. نصلي، نزكي، نصوم، نحج، نفعل الخيرات، نعم هذه حسنات، ولكن السؤال هل تقبلها الله؟ ولذلك كلنا يدعو للآخر: تقبل الله أعمالكم، تقبل حجكم، تقبل صيامكم، تقبل الله زكاتكم. نعم هذا معنى يقول سيدنا علي: لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين يصلح لكم أعمالكم ويغفر. معنى الإصلاح هنا القبول، التوفيق للعمل، وإذا وفقك للعمل فإنه يقبله منك ويثيبك عليه. لذلك جاء الجواب: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فكأنه أعطانا قاعدة هامة جدا: من سار على هذا المسار، مسار الله، مسار الرسول عليه الصلاة والسلام، مسار الإسلام، مسار القرآن، فقد فاز فوزا عظيما، تعيش في الدنيا حميدا وتكون في الآخرة سعيدا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الأمانة، هذه الطاعة، هذه الواجبات، هذا القرآن، هذا الإسلام، هذا الخضوع لله تبارك وتعالى، هذه العبادة التي تحملها الإنسان وتحمل هذه الشريعة، هل يستطيع هذا الإنسان أن يوفي بحقها وفاء عاما؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. السماوات خلقت لشيء فقالت سمعنا وأطعنا، الأرض خلقت لشيء فقالت سمعنا وأطعنا، الإنسان خلق للابتلاء والعبادة، تقبل ذلك، ولكن هل سمع وأطاع؟ فإذا سمع وأطاع فقد فاز كما قال ربنا عز وجل فوزا عظيما، وإذا خالف فإنه يكون ظلوما جهولا. فعندما لم يراعي حق الله وحق الأمانة وحق الطاعة التي أمره الله تبارك وتعالى، وأن يفعل الفعل المختار الذي أمره الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يكون خائنا للأمانة، خائنا لهذه الحياة، خائنا لهذا الابتلاء، راسبا في هذا الامتحان. نعم، ولذلك علينا ألا نكون من هؤلاء الجهلاء، وأن نكون ممن يفوز فوزا عظيما في هذه الحياة الدنيا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات، معنى ذلك هذا أمر خطير جدا لم تحتمله السماوات ولم تحتمله الأرض ولم تحتمله الجبال، وتحمله الإنسان، ولكن على هذا الإنسان أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، وعليه أن يكون طائعا لله سائرا في منهج الله. لذلك لما أخذ بعض الناس في هذه الأمانة لا يستطيع حملها أو كفر بها أو تلاعب بها، ذكر الله المنافقين فقال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. أما المنافق فإنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يمسي كافرا يصبح مؤمنا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعم. أما المشرك فهو الذي أعلن شركه وعدم إيمانه بالله عز وجل وبرسوله، ولم يعمل عقله على الإطلاق. أما المؤمن فإنه أخذ الأمانة لكنه إنسان يخطئ، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه غفور رحيم، فإذا أخطأ واستغفر وأناب وتاب إلى الله عز وجل يجد الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما على ما فرط منه من الذنوب والمعاصي، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم بهذا ننتهي من سورة الأحزاب، وسنبدأ بعون الله تبارك وتعالى في سورة سبأ. وفقني الله وإياكم لفهم كتاب الله تبارك وتعالى وللعمل به، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.